جاءه شخص يريد أن يستلف 1000 دينار. 1000 دينار هذا مبلغ باهظ. الدينار إذا أردنا أن نحسبها الآن, الدينار 4 غرامات وربع من الذهب. 1000 × 4 وربع كم تكون؟ 4 غرامات وربع كم تكون؟ 4250. 4 كيلو ذهب وربع كم تكون؟ يعني إذا حسبنا 1 كيلو 50 ألف حوالي 250,000 ريال. يريد أن يستلف منه 250,000. قال هات كفيل, فأتني بالكفيل. هذا ما عنده كفيل, رجل صادق لكن ما عنده كفيل. قال كفى بالله كفيلة, يعني جعلت الله كفيلي, كفى بالله كفيلا بيني وبينك. لما لمس هذا صدق صاحبه قال صدقته, وفي رواية سبحان الله نعم. والشهيد قال كفى بالله شهيدا. والدين يوثق بأشياء في الشريعة, الدين يوثق في الشريعة بأربعة أشياء. طرق توثيق الدين في الشريعة 4 أشياء, ما هي؟ الكتابة أولا, ثانيا الشهود, ثالثا الكفيل, رابعا الرهن. الرهن الأجل مجرد موعد, هل هو مفتوح أو مؤجل بأجل. فمن عظم الدين في الشريعة أنها جعلت لتوثيق الدين وحفظ حقوق الناس 4 أشياء, الكتابة والشهادة والكفالة والرهن. قال فأتني بالكفيل, قال كفى بالله كفيلا. أتني بالشهيد, قال كفى بالله شهيدا. قال صدق سبحان الله نعم. فدفعها إليه فخرج في البحر فقضى حاجته. ركب هذا الرجل المستلف, ركب البحر بالمال يتاجر فيه. ذهب يضارب بهذا المال ويتاجر بهذا المال, يتاجر بهذا المال وقضى حاجته إلى أن حل الأجل. في رواية أنه لما جاء ليرجع أرتج البحر بينهما, اضطرب البحر ولا يمكن ركوب البحر, أو أنه ما وجد مركب, على حسب الموعد ما وجد مركب يوصله إلى صاحبه على حسب الموعد. فالرجل ملتزم بالموعد, حريص على الموعد, رجل مؤمن, ما قال كفى بالله كفيلا وكفى بالله وكيلا, كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا, إلا وهو صادق. لما جاء ليرجع اضطرب البحر, أو أن ارتج البحر بينهما, ارتج البحر بينهما, أو أنه ما وجد مركبا. وفي رواية وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه, على حسب الموعد في الشاطئ الآخر من البحر كان هناك صاحب المال يسأل عنه ويقول اللهم أخلفني وإنما أعطيت لك, أنا أعطيت لك يا الله وهذا صاحبي أخلفني. لما الرجل الصالح المستلف ما وجد سفينة يركبها ولا مركب, أخذ خشبة فنقرها, يعني حفرها. وفي رواية فنجر خشبة وجعل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. في رواية وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان, من فلان إلى فلان, إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي. لاحظ, إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي, ما في حيلة, فأنا وضعتها وعلى الوكيل, على الله عز وجل. دفعتها إلى الوكيل والوكيل يؤديها إليك. إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي. ثم زجج موضعها، يعني أصلح موضع النقر والحفر، أصلحه سده ليحفظ ما فيه، وجعل فيه شيئا يغلقه، ورماه في البحر متوكلا على الله أن هذه الطريقة الوحيدة حتى يصل المال في الموعد. ودعا الله تعالى، مع هذا دعا الله تعالى قائلا: اللهم أني تسلفت فلانا فرضي بك، فرضي بذلك، وسألني الكفيل وسألني الشهيد ورضي بك ورضي بذلك، وإني جهدت أن أرد إليه ما استطعت، اللهم أدي حمالتك، اللهم أدي حمالتك. ودفعها في البحر حتى ولجت في البحر. على الشاطئ الآخر كان رجل ينتظر حتى الموعد، ما وجد صاحبه، لكن وجد في النهاية خشبة تتهادى على سطح الماء حتى ألقاها اليم بالساحل. فبدلا من أن يعود بخفي حنين، أخذ الخطر، أخذ هذه الخشبة حطبا لأهله، فلما نشرها وقطع بالمنشار وجد المال. وفي رواية: وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل، فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله، فقال: أوقدوا هذه، فكسروها فانتثرت الدنانير منها والصحيفة، فقرأها وعرف. قرأ الرسالة ووصلت الأمانة. ثم قدم الذي كان أسلفه، وجد مركب بعد ذلك وجاء، فأتى بالألف دينار، فأتاه رب المال في رواية، فقال: يا فلان مالي، أين مالي؟ قد طالت النظرة، الانتظار طال، ما جئت. فقال: أما مالك فقد دفعته إلى وكيلي الله عز وجل، وأما أنت فهذا مالك. وأعطاه ألف أخرى، وفي رواية: هذا ألفك. فقال: لا أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت. فأخبره بالذي صنع، ما وجد مركب نقل خشبة. فقال: لقد أدى الله عنك، انصرف بالألف الدينار راشدا، يعني ألفك هذه أمسكها عليك الآن التي تريد أن تعطيني إياها الآن، لأن الألف الأولى وصلت، الألف الأولى وصلت. في رواية قال أبو هريرة: ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر مراؤنا ولغطنا، أيهما آمن، أيهما أكثر أمانة، الأول ولا الثاني؟ الأول الذي كان حريصا، أم الثاني الذي قال: ألفك وصلت، رجع الألف هذه؟ هذا الحديث فيه فوائد عظيمة للغاية. فمنها: أولا، مشروعية الاقتراض عند الحاجة. ثانيا، أن الأجل في القرض جائز، كتابة أجل في القرض جائز. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثالثا، وجوب الوفاء بالدين، وجوب الوفاء بالدين، وجوب الوفاء بالموعد الذي حدده الإنسان لنفسه فيما بينه وبين صاحبه. وكثير من الناس الآن، أكثر الناس الذين يعدون بإرجاع المبلغ في الوقت المعين لا يرجعونه في الوقت المعين، فإما أن يؤخروه وإما أن لا يعيدوه أصلا. وهذا حال كثير من الناس مع الأسف، لا يفون بالموعد. وخامسا، اتخاذ كافة الوسائل والأسباب لإعادة الدين إلى صاحبه في الوقت المعين. ولنا في هذا الرجل مثل وقدوة، كيف أنه لما ما وجد مركب ولا يريد أن يتأخر عن صاحبه، والمسألة فيها الله عز وجل شهيدا وكفيلا، فوضع في الخشبة وأرسل بالخشبة مع أن احتمال الوصول لا يكاد يذكر، خشبة في البحر يمكن تغرق، يمكن تذهب إلى شاطئ آخر، ولو وصلت إلى الشاطئ نفسه يمكن يطلع شخص آخر ويأخذها. ولكن الفائدة السادسة أن الله إذا استودع شيئا حفظه. قال الله إني أستودعكها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا رجلا يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، لأن الله إذا استودع شيئا حفظه، الله الحافظ. وفي هذا الحديث تابعا التوكل على الله عز وجل، وأن من صح توكله على الله تكفل الله بعونه. هذا الرجل يعني خشبة ما وصلت الخشبة في الوقت السليم، يعني كان ممكن تضيع، تصل بعد شهر تصل، لكن وصلت في الوقت المعين، وصل الخشبة في الموعد عند الرجل الذي كان ينتظر عند البحر، وصلت أمامه الخشبة. من صح توكله على الله أعانه الله. ثامنا فيه أن لقطة البحر تؤخذ، فلقطة البحر طبعا من الحكم حكم اللقطة، وهذا الرجل وجد الرسالة وعرف أنه هو المقصود، وأن ليس المال لشخص آخر وإنما المال له، ولذلك أخذها. تاسعا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الكفالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بذلك وقرره. عاشرا فيه التحديث عن أنباء الأمم من قبلنا مما كان لديهم من العجائب لتتعظ هذه الأمة وتتأسى. فنحن ننقل أخبار من قبلنا لكي يتأسى بها، لكي نتأسى بها ونستفيد، هذه خبرات وتجارب. والحادي عشر فيه كذلك أن الكاتب يبدأ بنفسه في الكتابة، أن الكاتب يبدأ بنفسه في الكتابة. إذا شرع الإنسان بكتابة مكتوب يقول من فلان، يعني هو الكاتب الآن، من فلان إلى فلان. البخاري رحمه الله وضع الحديث هذا وين؟ هذا الأنذر وين؟ تتخيل وضع الحديث هذا، حديث الألف دينار هذا، وضعه في كتاب الاستئذان. ما يخطر بالبال في أي باب؟ باب بمن يبدأ في الكتاب. في الكتاب بمن يبدأ؟ اسم المرسل ولا اسم المرسل إليه؟ في الرسالة تبدأ الرسالة باسم المرسل ولا اسم المرسل إليه؟ نحن الآن عادتنا نقول الأخ فلان الفلاني السلام عليكم ورحمة الله. الطريقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بها الرسائل، وكان العلماء يكتبون بها الرسائل، من فلان إلى فلان، فالمرسل اسمه أول، يكتب اسمه أولا. ولعله قد حصلت بعض الظروف التي جعلت بعض الصحابة يكتبوا المسألة بالعكس، مع أن السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه، السنة مستحب يعني ليس بواجب أن يبدأ الكاتب بنفسه. وغالب أحوال ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، ولكن جاء بإسناد صحيح أن ابن عمر أراد أن يكتب حاجة إلى معاوية، فأراد أن يبدأ بنفسه من عبد الله بن عمر إلى معاوية، فلم يزال به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية، وكتب عبد الله بن عمر إلى عبد الملك يبايعه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك إلى آخره. ولهو الأصل السنة، ما هي السنة في الكتابة؟ من فلان إلى فلان، فالمرسل يكتب اسمه أولا في الرسالة، المرسل يكتب اسمه أولا في الرسالة. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن هذا الرجل الذي أرسل، الذي وجد الخشبة قد أخذها لأهله حقبة، فيؤخذ منه أن ما يلفظه البحر مما نشأ في البحر أو عقبة وانقطع ملك صاحبه فإنه يجوز للإنسان أن يأخذه، فإنه يجوز للإنسان أن يأخذه. البخاري رحمه الله وضع الحديث هذا أيضا في كتاب الزكاة باب ما يستخرج من البحر، وما يستخرج من البحر من اللآلئ، من اللؤلؤ والمرجان واليواقيت، ليس فيها زكاة عند جمهور العلماء. ما يستخرج من البحار مثل صيادي اللؤلؤ، اللآلئ التي يستخرجونها ليس فيها زكاة. كذلك في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان المسلم يتعامل مع الناس بحسب الناس، فإذا رأى ملامح الصلاح وتفرس في وجه من يصل منه طلبا الصدق هون معه في معاملة لان، وإذا رأى في ملامح ووجه الذي يريد أن يتعامل معه شيء من الغدر أو اللؤم أو الخبث فإنه يحتار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يرفع دعاؤهم فوق رؤوسهم، أو لا تستجاب دعوتهم، ذكر منهم رجل آتى سفيها مالا ولم يشهد عليه، ولم يشهد عليه. والمقصود طبعا يعني لا يستجاب دعاؤهم في خصومهم، أعطى واحد مال ولم يشهد عليه، طيب هذا فاسق أو سفيه أو إنسان خائن، كيف تعطيه مالك وما تشهد عليه؟ تستاهل إذا ضاع مالك، ولو دعوت عليه ما يستجاب لك لأنك أنت المقصر، كيف تعطيه المال وما تشهد عليه؟ فإذا الإنسان إذا كان يتعامل مع واحد صاحب دين وأمانة يمكن أن يخفف معه في الشروط، يتسامح معه في الشهود والكتابة، يعني بالثقة. أما إذا تعامل مع واحد صاحب فسق أو فجور، واحد صاحب خيانة أو إنسان مجهول يحتاط، وإذا ما أخذ الاحتياطات يستحق ما يأتيه بعد ذلك. فبعض الناس يقولون: والله أنا وثقت فلان وجاءني فلان وأعطيته، طيب في كتابة؟ يقول: لا، شهود؟ ما في شهود. إذن بأي وجه تطالب الآن؟ أنت المقصر في كتابة الدين والإشهاد عليه، والشريعة جعلت لك أربع طرق لتوثيق الدين، أربع طرق ما استخدمت أنت ولا واحد منها، أنت إذن أنت الملوم، أنت الملوم. إذن الإنسان لا بأس عليه أن يكتب، وبعض الناس يظنون ويعتبرون أن الكتابة عيب، وهذه من المشاكل يا أخوان. بعض الناس إذا جئت تستلف منه يقول يريد أن يقول لك اكتب، يستحي، ولو صار تجد الآخر يقول له عيب يا أخي، ما بيننا كتابات ولا بيننا أوراق. طيب هذا الشرع، إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، لأنه سيشهد على نفسه، فالمستلف هو الذي يملي، وليتق الله ربه ولا يخسره شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل وأشهده. فالمسألة آية الدين مجموعة إجراءات شديدة، لأي شيء؟ لأجل حفظ حقوق الناس، لأجل أن لا يقع بين الناس شحناء وبغضاء وعداوات ومقاطعات وهجر. فلذلك تكتب الأشياء، كتابة الأشياء حفظ لها من الضياع، كتابة الأشياء منع من خصومات. الآن الكتابة يعني قد يكون كلا الطرفين ثقة، لكن لما يأتي يطلب منك كل واحد يظن المبلغ شيء، يعني هذا ما قد يكون أمين وهذا صادق، لكن يقول يا أخي أنا سألني اللي أذكر أني أعطيتك هذا 3000، يقول لا يا أخي 3500. فالآن الضبط الكتابة هذه ليست فقط قضية يعني أني ما أثق فيه، أو قضية أني خائف أن يخونني، أيضا هي قضية قطع الخصومات والجدالات، لأننا إذا كتبنا عرف كل من الطرفين ما عليه وما له. إذا ما كتبنا مع الزمن مع الأيام توالي الأيام الإنسان ينسى، ذهن الإنسان معرض للنسيان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فما دامت المسألة معرضة للنسيان، إنسان معرض للنسيان، فإذا يكتب. وكثير من الحقوق ضاعت بسبب عدم الكتابة. عندما يأتي إلى الساعة الحرجة عندك إثبات؟ يقول لا، قالوا ما يحتاج، نحن إخوان، وأنا استحيت أن أطرد منه. وقالوا إن الجماعة قالوا عيب تكتب، عيب تكتب كتابة، الله سبحانه وتعالى أمر بالكتابة، هذين يقولون الكتابة عيب، يقولون عيب الكتابة، والله أمر بالكتابة فليكتب. وبعض العلماء ذهب إلى وجوب الكتابة للدين، وجمهور العلماء على أن الكتابة مستحبة، لكن غير قضية التوثيق، قضية الضبط حتى لا يختلف في المبلغ. وكم أدت هذه إلى مشاحنات ومقاطعات بين الناس. بعد هذا تعالوا نلقي نظرة على الدين وأحكام القرض في الشريعة الإسلامية. أما الدين فإنه القرض، أدنت فلانا أي أقرضته، والدين لزوم حق في الذمة. أدنت فلانا أي أقرضته، والدين لزوم حق في الذمة. والقرض القطع، لأن المقرض يقطع شيئا من ماله ليعطيه للمقترض. وتعريف القرض شرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ما هو تعريف القرض؟ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. طيب يا جماعة، الدين أعم أم القرض؟ أو كلاهما نفس المعنى؟ ما رأيكم؟ الدين أعم أم القرض؟ الدين أعم، لماذا؟ لماذا الدين أعم؟ الدين أعم لأنه يشمل المال والحقوق غير المالية أيضا، كالصلاة الفائتة والزكاة والصيام حتى دين الله.